سمعت يقول السائل: سمعت أحد الدعاة يقول إذا صليت سنة الفجر فلم تضطجع ثم صليت الفجر فإن صلاتك ما تضطجع واجب، ما رأيك ما حدثكم في ذلك؟ يقول السائل: سمعت أحد الدعاة يقول إذا صليت سنة الفجر فلم تضطجع ثم صليت الفجر فإن صلاتك ناقصة لأن الاضطجاع واجب، ما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا، هذا غلط. الاضطجاع مستحب وليس بواجب. إذا صلى سنة في بيته فاضطجع حسن، أما في المسجد لا، إذا صلىها في المسجد ما فيه اضطجاع، وليس واجبا لا في المسجد ولا في البيت. وهذا الذي قاله القائل غلط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.